الحمد لله إله الأرض والسماء وإله الرحمة وإله الدعاء نسأله سبحانه أن يحقق رجاءنا وأن يبلغ آمالنا في الدنيا وفي الآخرة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه الرحمة المهداة والسراج المنير صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن تبع هديه إلى يوم الدين آمين. أما بعد، عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة هاجر معه أصحابه وظلوا يهاجرون إليه من كل مكان أسلموا فيه إلى أن وصلوا إليه إلى أرض مصر أي المدينة المنورة. وهكذا ظل باب الهجرة مفتوحا حتى أذن الله عز وجل له صلوات الله وسلامه عليه أن يفتح مكة. فلما فتح صلوات الله وسلامه عليه مكة جمع الناس وأبلغه فقال لهم لا هجرة بعد اليوم ولكن جهاد ونصرة. هذا القول منه صلى الله عليه وسلم بين لنا نحن جميع المسلمين أن الهجرة ظل بابها مفتوحا حتى فتحت مكة. وبعد فتح مكة لم يكن هناك هجرة أو لم تكن هناك هجرة بالمعنى الذي كان قبل فتح مكة. إذن يوم فتح مكة هو يوم فيصل بين الهجرة التي هي على مر الأقدام وعلى ركوب البغال والحمير والجمال عن معناها الحقيقي بعدها. وبين لنا صلوات الله وسلامه عليه أن تلك الهجرة التي كانت من أول منطلقها إلى فتح مكة كانت هجرة بالمعنى غير المعنى الذي هي فيه بعد فتح مكة. وبين لنا الله سبحانه وتعالى أجر الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حتى بعده من أي أرض كانوا فيها إلى أرض مصر وإلى أن فتحت مكة. فبين لهم أن الأجر فيه متفاوت. الذين هاجروا قبل فتح مكة وجاهدوا في سبيل الله قبل فتح مكة أجرهم أعلى وأكمل وأرقى من الذين هاجروا من بعد فتح مكة وجاهدوا من بعد فتح مكة. فقال سبحانه وتعالى في آية من سورة الحديد لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. أي حتى سبب الله وحدد في ذلك أن الذين هاجروا من أول الأمر بالهجرة أجرهم أعظم من الذين استرحوا أن أدبروا إسلامهم وهجرتهم حتى فتحت أرض مكة أو حتى فتحت مكة. أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد أي من بعد فتح مكة. ثم بين لنا الله عز وجل الأمل وقال: وكلًا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. أي الذين هاجروا قبل فتح مكة والذين هاجروا حتى بعد فتح مكة كلهم وعدهم الله بالحسنى، أي أعطاهم الأجر، ولكن أجر بدرجات. الدرجة الأولى فيها هم الذين هاجروا قبل أن تفتح مكة وجاهدوا في سبيل الله عز وجل، أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد فتح مكة. هذا لو علمنا يا عباد الله هذا النص مع مطابقته لنص رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن الهجرة قد انقطعت تماما بعد فتح مكة، ولكن هناك نصوص أخرى ذكرها الله عز وجل وأخبر بها أيضا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بينت وأفادت أن الهجرة لن تنتهي بعد، وتتظل الهجرة حتى تقوم الساعة، أي إلى يوم القيامة. تلك النصوص يا عباد الله مبداها الذي ذكر منها أولا هي أن الهجرة قد انقطعت من أول فتح مكة، والنصوص الآخرة هي التي بينها الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما قلتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. حجة. ثم قال الله عز وجل في آية من نفس السورة بعدها: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا واسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. هذه النصوص يا عباد الله بينها الله عز وجل وأفاد بأن الهجرة ما زالت مستمرة حتى بعد فتح مكة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فما المعنى في ذلك؟ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما فتحت مكة قال: لا هجرة بعد اليوم، أن انقطعت الهجرة. نقضى هذا الكلام من اللفظ مفهوم أن الهجرة قد انقطعت، ومفهوم معنى قول الله عز وجل في تلك الآيات التي ذكرت آنفا أن الهجرة ما زالت مستمرة. فما يكون التحقيق في الرأي أو ما يكون المعنى في مطابقة كل النصوص؟ المعنى هو واحد ولا اختلاف فيه لا في أوله ولا آخره، ولكنه بمعنى آخر. الهجرة قد فهمت بمعنى آخر من قبل فتح مكة إلى ما بعد فتح مكة، الهجرة من الهجرة، ولكن معناها قد اختلف. الهجرة التي قصدها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة هي أن يترك الإنسان مكانه ووطنه لحوقا برسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض المدينة عن طريق السفر. ولكن الهجرة التي أخذت بعد فتح مكة هي الهجرة بالمعنى الحقيقي، أي الذي هي معاملة تجاه شرع الله فيطبقه على نفسه. فمعنى الهجرة هو الذي قد اختلف في كلا الحالتين أو كلتا الحالتين، ولكن الهجرة مستمرة ولم تنتهي بعد، فمعناها هو الذي اختلف. ومظلومها هو الذي جاء بهذه أي بسببه رسول الله صلى الله عليه وسلم عاجيا لله مبشرا ونذيرا. بمعنى يا عباد الله أن الهجرة التي أرادها الله عز وجل منا بعد أن فتحت مكة والتي أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم منا بعد أن فتحت مكة أيضا هي الهجرة بكل معانيها، ليست عن طريق الهجرة في فرق الأوقات أو فرق الوطن والسفر والترحال من مكان إلى مكان، ولكنها هي الهجرة التي تقع في القلب بأن يترك الإنسان أشياء نهى الله عنها، وهي أيضا تلك الهجرة التي بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بين لنا ما معنى الإسلام الحقيقي أو من هو المسلم الحقيقي وما معنى الهجرة الحقيقية ومن هو المهاجر الحقيقي. في حديثه صلوات الله وسلامه عليه حينما ذكره فقال: المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذه هي الهجرة الحقيقية التي هي كانت قبل فتح مكة وهي التي بعد فتح مكة وهي التي ستظل في كل الدنيا إلى آخر الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. المسلم الحقيقي ليس بالقول ولكن بالعمل، والمهاجر الحقيقي ليس بالسفر ولكن بتطبيق شرع الله عز وجل. فالمسلم الحقيقي هو الذي يسلم الناس من أذى لسانه ومن أذى يده. إذا منع يده عن أن تؤذي الناس أو أن تظلم الناس، وإذا منع لسانه عن أن يؤذي أحدا من الناس، فهذا هو المسلم الحقيقي. لا المسلم بقوله ولكن المسلم بقوله وبفعله أيضا، الذي يمنع أذى لسانه وأذى يده عن الناس هو المسلم الحقيقي، لأنه قد طبق شرع الله عز وجل، فلم يسرق بيده ولم يضرب بيده ولم يظلم بيده ولم ينكب بلسانه ولم يسلم ولم يتلمم بلسانه ولم يقل قولا ينبذ الله عز وجل بلسانه. فإذا أمن الناس شر يده وشر لسانه فهو المسلم الحقيقي. والمهاجر الحقيقي أيضا هو الذي ليس يطرق وطنه، ولكنه هو الذي يطرق ما نهى الله عنه أن يرتكب من الفواحش ومن الذنوب ومن الآثام، إذا تركها من قلبه وهدرت اتباع وجه الله عز وجل فهو المهاجر الحقيقي. لأجل ذلك يا عباد الله الهجرة بمعناها المعنى أوسع وفي النطاق الأشمل هي أن يترك الإنسان أو يهجر الإنسان في قلبه كل شيء يسجد الله عز وجل، وأن يهجر أن يترك كل شيء نهى الله عنه فلا يرتكبه ولو في أصغر ذنب. هذا هو الإسلام الحقيقي، وهذه هي الهجرة الحقيقية التي بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الهجرة أيضا التي كان من أجلها تتفاوت الدرجات، كما ذكر الله عز وجل أن الذين كانوا قد هاجروا قبل فتح مكة لا يستوون بأعظم أجرهم مع الذين كانوا قد هاجروا بعد أن فتحت مكة. هذا هو المغزى يا عباد الله، ليبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الهجرة لم تنتهي بعد، فإذا كانت قد انتهت بمفهوم فإنها ستظل لم تنتهي بمفاهيم كثيرة. تلك المفاهيم هي التي يجعل الإنسان قلبه هو محط لكل أنواع الهجرة إلى الله عز وجل. يهجر إلى الله أو يهاجر إلى الله بقلبه قبل أن يهاجر بجوارحه. فإذا ما هاجر بجوارحه أي سلم الناس من أذى جوارحه فهو مسلم حقيقي. وإذا ما نقى قلبه هاجر إلى الله عز وجل بقلبه فهو المهاجر الحقيقي. هذا ما بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له والتائب حبيب الرحمن فضل الله. الحمد لله نحمد حمد الشاكرين ونذكره ذكر العارفين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الامين صلى الله عليه في الاولين وفي الاخرين وفي كل وقت وحين وارجو الله مع اصحابه والتابعين والحقنا بهم امنين غير مفتونين يا رب العالمين. اما بعد يا عباد الله لقد رسم لنا ديننا الاسلامي الحنيف معالم هي التي ارادها الله عز وجل منا اذا كنا ما زلنا نعيش في كنف او في صدر الهجره المباركه. نبين ونتبين معا قول الله عز وجل وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاقوال التي دارت حول معاني الهجره الثانيه. تلك الهجره التي ارادها الله عز وجل منا اذا كان عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصره قد حتم عليه وعلى اصحابه الكرام رضوان الله عليهم اجمعين أن يفرقوا أوطانهم فإننا في عصر والحمد لله نأمن في أوطاننا من الأمن ومن الآمان ولم يكن أحد من المشركين يطردوننا من بيوتنا أو يجبروننا على أن نترك أوطاننا ولا بيوتنا. فالمقارنة فيما بيننا وبينهم هم ذات الأمرين حتى فرقوا الأوطان. وأما نحن في هذا العصر فلا يكون مطلوب منا إلا أشياء. تلك الأشياء هي التي تعبر عن مدى طاعة الإنسان لربه هي العبادة الثانية وهي أن لا يفعل الأذى بالناس لا من لسانه ولا يده ولا يفعل شيئا مما نهى الله عنه ويفعله او يرتكبه من الفواحش ومن الذنوب والآثام. تلك هي الهجرة الحقيقية يا عباد الله. بينها لنا الله عز وجل وذكرها في آيات من سورة النساء وقد سمي منها بعض آنفا منها قول الله عز وجل ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستعفين في الارض قالوا اولم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. هذا المعنى هو عباره عن حوار يدور بين الملائكه حينما يتنزلون بان لله معامله الموت فيقبضون روح الانسان فيخاطبونه ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم الناس الذين ظلموا انفسهم بان ارتكبوا اشياء نهى الله عنها فلم يحضروها او لم يتركوها فيسالونهم لماذا فعلتم وفيما كنتم وانتم تفعلون ولن تعلمون حق الله أو تقدروا له قدره العظيم. فيتعلمون هؤلاء وهم يصارعون الموت فيقولون نحن كنا مستضعفين في الأرض، كنا نعيش في بيئة ليست بصالحة، وكان الذين يملكون زمام أمورنا كانوا يأمروننا بالسوء والفحشاء، ونحن مستضعفون فلم نستطع أن نتكلم أو أن نفعل أشياء إلا بما أمرونا بها. فهنا هذه الحجة باحظة وليس لها سند ولم تقبل عند الله. تخاطبهم الملائكة وتحاورهم، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجم فيها؟ إذا كنتم في تلك الأرض مستضعفون ومجبرون على أن تفعلوا المنكر، فلماذا جلستم في هذه الأرض ولم تهجروها أو تهاجروا منها إلى غيرها أرضا صالحة؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. هكذا قال الله عز وجل، ثم ختمها بآية بين فيها ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. هذا قول الله عز وجل يبين لنا يا عباد الله أن العلة أو الذي يتعلم عند الله عز وجل بحجج باطلة لا تقبل منه تلك الحجج عند الله سبحانه وتعالى، أن الذي يفعل السيئات ويقول إنني مجبر على ذلك أو إنني إذا كنت رجلا صالحا عاد الناس علي أو اضطهدوني أو فعلوا في كذا وكذا فأنا كنت أضطر أن أباريهم في الأمور وأن أفعل كما يفعلون، هذه حجج لا تقبل عند الله مطلقا. لأن الإنسان الصالح حتى إذا كان في مكان وأجبر فيه أن يفعل سوءا يستطيع أن يترك ذلك المكان، لا نقول يبيع بيته لأنه بجوار أناس أو جيرانه أناس هم يجبرونه على فعل السوء، ولكن على الأقل أن يترك أو أن ينكر من قلبه بداخله ما يفعلون، فلا يجلس معهم ولا يتعامل معهم في الباطل الذي يفعلونه أو يتعاملون فيه أو معه. هكذا يبين لنا، وهذا ما يدعمه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أتى إلى أحد الناس من العلماء حتى يجد عنده مخرجا أو توبة صالحة فيدل على واحد من العلماء فمن يوفق في الإجابة معه أو الدليل إليه فقال له ليس لك توبة، فقتله فأكمل به الله. ثم دل على رجل من العلماء واحدا آخر فقال له نعم اذهب إلى أرض كذا فإن هذه الأرض قوما صالحين وأرضك هذه قوم ليسوا بصالحين، فاترك أرضك أو اترك ذلك القوم إلى قوم آخرين من الصالحين. فخرج ثم بعد ذلك أدركه الموت أي الموت قد جاء إليه وهو في الطريق، ثم مات. ثم من رحمة الله عز وجل القصة كما تعلمونها كثيرا، قاس الله الأرض حتى ضيقها من جهة وأوسعها من جهة فكانت لصالحها تلك الأرض التي كانت من نصيب أن يكون أو أن يرحل مع ملائكة الرحمة، أدركه الموت في الطريق. وهذه هي النية وهذا هو العمل الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، العبرة بالنية. وهذا ما يقول كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فنيته كذلك حتى تكون نية الإنسان. إذا رحل الإنسان في مكان وسافر في مكان وكانت النية خالصا أن يذهب إلى ذلك المكان ابتغاء وجه الله عز وجل، أو يسعى على رزق أولاده، أو يطلب علما، أو يجد شيئا مما يقربه إلى الله عز وجل، فهجرته إلى الله ورسوله. أما إذا هاجر وكانت نيته تجارة لشيء فيها من المكروهات أو من المشتبهات أو شيء مما حرم الله عز وجل، أو كانت هجرته إلى شيء لا يسمح به إلا الدنيا على حساب دينه، فهجرته إلى ما هاجر إليه. تلك يا عباد الله، ونحن في جو ذكرى الهجرة العطرة، أن يتبين معاً أن الإنسان عليه أشياء كما كان على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء فوفوها وعلموا بها، الأشياء التي هي علينا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أن يمنع الإنسان قلبه أن يرتكب شيئا فيه حتى من الحقد أو من الغل أو من الفتنة أو من ارتكاب الفواحش أو تبليغ النية السيئة تجاه غضب الله عز وجل، أي أن يصلح قلبه. فهو يقول المهاجر الحقيقي وعليه أن يجعل جسمه مسخرا لطاعة الله، لا لظلم الناس ولا غضب الله عز وجل. فإذا ما حفظ لسانه وحفظ يده وأصلح قلبه فهو المهاجر الحقيقي، وله بإذن الله الأجر كما أخذ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأجر في الهجرة، وهي كل وعد الله الحسنى كما قال الله عز وجل. وأسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى سواء السبيل. اللهم هذا حال ولا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعلينا الإحسان من فضلك وليك، واغفر لنا بخاتمة تسعة الشهرين، اللهم اصلح لنا الذي في قبرنا، واصلح لنا الدنيا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرة الذي هي معاشنا، واجعل حياتنا من الخير، واجعل مغفرتنا من الشر، وتوفنا وانصرنا من عنا، اللهم فضل رحمة المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم وارحم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم ولا تأمرنا إلا ما تحب وترضى، قم بجاه ولي وليك ما تقول. عباد الله، إن الله يكون بعبده أحسن التوبة، وانهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم.